بسم الله والحمد لله وصلى وسلم على اشرف الانبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى اله وصحبه ومن اهتدى بهداه الى يوم الدين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا يا رب العالمين. ايها الاخوه الكرام، السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، حياكم الله في هذا اليوم، يوم الاحد الموافق للثالث عشر من شهر ذي القعده من عام 46 و400 ألف من الهجره. درسنا في التفسير والكتاب الذي بين أيدينا هو تفسير الإمام ابن أبي زمنين رحمه الله تعالى، سورة الغاشية. تفضل اقرأ يا شيخ. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، اللهم اغفر لنا ولشيخنا والمسلمين أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: تفسير سورة هل أتاك حديث الغاشية وهي مكية كلها. قوله تعالى: هل أتاك، أي قد أتاك حديث الغاشية، يعني القيامة في تفسير الحسن. تغشى الناس بعذابها وعقابها، وجوه يومئذ خاشعة، أي دليلة، يعني وجوه أهل النار عاملة ناصبة، كفرت بالله في الدنيا فأعملها وأنصبها في النار، تسقى من عين آنية حارة قد انتهى حرها، ليس لهم طعام إلا من ضريع. قال الكلبي: نبت ينبت في الربيع، فإذا كان في الصيف يبس، فاسمه إذا كان عليه ورقه شبر، وإذا تساقط ورقه فهو الضريع، فالإبل تأكله أخضر، فإذا يبس لم تذقه. وجوه يومئذ ناعمة وهم أهل الجنة، بسعيها بثواب عملها راضية، في جنة عالية في السماء، لا تسمع فيها لاغية عن اللغو، فيها عين جارية جماعة العيون هي الأنهار، فيها سرور مرفوعة عالية، وأكواب موضوعة واحدها كوب، وهو المدور القصير العنق القصير العروة، ونمارق مصفوفة وهي الوسائل، وزرابي والبسط مبثوثة مبسوطة، بلغنا أنها منسوجة بالدر والياقوت. أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت؟ قال محمد: قيل أراد أنها تنهض بأحمالها وهي باركة، وليس يفعل ذلك غيرها من الدواب. وإلى السماء كيف رفعت؟ بينكم وبينها مسيرة 500 عام. وإلى الجبال كيف نصبت مثبتة؟ وإلى الأرض كيف سطحت؟ يقول: أفلا ينظرون إلى هذا فيعلمون أن الذي خلق هذه الأشياء قادر على أن يبعثهم يوم القيامة، لست عليهم بمسيطر، أي بمسلط، تكرههم على الإيمان إلا من تولى وكفر، أي فكله إلى الله، وكان هذا قبل أن يؤمر بقتاله، فيؤدبه الله العذاب الأكبر، يعني جهنم. فإن إلينا إيابهم رجوعهم، ثم إن علينا حسابهم، يعني جزاؤهم في تفسير السدي. طيب، بارك الله فيك. نلاحظ أيها الأخوة الكرام، يعني تفسير الإمام تفسيرا سهلا واضحا بينا مختصرا، وقد أتى على هذه الآيات بعبارات واضحة وسهلة. وتلاحظ أنه أحيانا ينسب الأقوال إلى أصحابها ويقول: قال فلان قال فلان، وكثيرا ما ينقل عن السدي، وأحيانا يعلق على ذلك. فإذا قال محمد، هذا تعليق من المؤلف رحمه الله. طيب، هذه السورة من السور المكية، ومن فضائلها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأها في صلاتي العيد وفي صلاة الجمعة الركعة الثانية والركعة الأولى: سبح اسم ربك الأعلى. ولاحظ المؤلف قال في بدايتها في هذا الاستفهام: هل أتاك حديث الغاشية؟ يقول المؤلف: قد أتاك. فيكون المعنى ماذا؟ يكون التقرير، يكون هنا الاستفهام بمعنى التقرير. قد أتاك، يعني قد تقرر عندك هذا اليوم، وعرفته وعرفت ما يقع فيه. وبعض المفسرين يقول: هل هنا للتشويق، يقول: هل أتاك حديث الغاشية، هل سمعت به أو تشتاق إلى أن تسمعه وأن تتعرف عليه. وهذا الاستفهام ورد في مواضع كثيرة في القرآن، مثل: هل أتاك حديث ضيف إبراهيم المكرمين، هل أتاك نبأ الخصمية تسور المحراب؟ فلذلك بعض أهل التفسير يحمله على التقريب كما حمله الإمام هنا، وبعضهم يحمله على التشويق، والمعنيان متقاربان. يقول المؤلف حديث الغاشية، قال الغاشية هي القيامة، يعني أن الغاشية اسم من أسماء يوم القيامة، سميت بذلك قال لأنها تغشى الناس بعذابها وعقابها، تغطيهم بأهوالها وشدتها. ثم سبحانه وتعالى ذكر أحوال الناس يوم القيامة فقال وجوه يومئذ خاشعة، وهؤلاء هم الكفار أصحاب النار. قال معنى خاشعة هنا لأن الخشوع أحيانا يكون على سبيل المدح، فيقال مثلا للمؤمنين أنهم يخشعون، خاشعة ويخشع، فالمؤمن يخشع، لكن خشوع المؤمن تذلل لله رب العالمين. وهنا قال وجوه يومئذ خاشعة، هذا في حق الكفار كما قال سبحانه وتعالى قال خاشعة أبصارهم، والمقصود به الذلة والإهانة والاحتقار، قال ذليل يعني قال وجوه أهل النار. ثم قال عاملة ناصبة، عاملة ناصبة، هل هي عاملة في الدنيا؟ ناصبة يعني أنها قد عملت في الدنيا أعمالا ونصبت فيها وتعبت، ثم إنها يوم القيامة لن تقبل منها كما يفعله أهل البدع وأهل الشرك والكفر الذين يتعبدون الله على كفر وشكر، كما يفعله النصارى في عبادة الله لما يعبدون عيسى، وكما يفعله أهل البدع الذين يتعبدون الله على غير دليل بل على خلاف الدليل. فهؤلاء قيل أنهم في الدنيا يعملون أعمالا كثيرة وينصبون ويتعبون أنفسهم ويهلكون أنفسهم، فإذا جاء يوم القيامة ما نفعتهم. قل هل أنبئكم بالأخسرين أعمالا، الذين ظل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يصنعون يحسنون وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. هذا وجه أن عاملة ناصبة في الدنيا، والوجه الآخر أنها عاملة ناصبة في الآخرة، يعني أنها تذوق العذاب بأن تكلف أعمالا تتعب فيها ويعني يشق عليها هذا حتى تهلك أو حتى يعني يصيبها ما يصيبها من العذاب. والمؤلف ذهب إلى الرأي الثاني، شوف قال عاملة ناصبة، قال كفرت بالله في الدنيا فأعملها وأنصبها في النار، يعني كأنه ربطها بقوله وجوه، وربط بقوله يومئذ يومئذ. طيب قال تسقى من عين آنية، هذا بيان لحال أهل النار في شرابهم وطعامهم. أما شرابهم فالماء الحار الذي إذا شربوا قطع أمعاءهم، وإذا اقترب إلى الوجه يشفي الوجوه، وإذا صب من فوق رؤوسهم يحرقهم. قال تسقى من عين آنية يعني شديدة الحرارة. ثم قال فالطعام ليس لهم طعام إلا من ضريع، أسلوب حصر يعني ليس لهم طعام إلا من ضريع. لكن هذا الأسلوب الحصر هل يفيد أنه ليس لهم إلا هذا؟ نقول ليس لهم إلا هذا أو شبيههم أو شبيه من هذا، كما كقوله ولا طعام إلا من غسلين، فطعامهم الغسلين وطعامهم الزقوم وطعامهم الضريع، وكلها طعام أهل النار المتشابه. يقول هنا ذكر ما هو الضريع، قال نبت ينبت في الربيع، فإذا كان في الصيف يبس، يقول يبس، ثم إذا يبس لا تأكله ولا البهائم، حتى البهائم لا تستطيع أكله لأنه شوك عظيم. طيب لما ذكر حال أهل النار وذكر مآلهم في النار وطعامهم وشرابهم قابلهم بأهل الطاعة وأهل الخير وأهل الجنة، فقال وجوه يومئذ ناعمة، شوف وجوه خاشعة ذليلة حقيرة، وهؤلاء وجوه يومئذ قد ظهر عليها السرور، تعرف في وجوههم نظرة النعيم. قال لسعيها راضية، هناك قال عاملة ناصبة في الدنيا أو في الآخرة لا تنفعها، وهنا قال لسعيها راضية يعني عملها الصالح قد قبله الله ورضي عنه، وهي قد رضيت عن أعمالها. قال في جنة عالية، هذه حالة في الآخرة لا تسمع فيها لاغية، أي هذه الجنة لا تسمع فيها إلا قيلا سلاما سلاما، لا يسمع فيها لغو ولا تأثيم، لا يسمعون فيها لغو ولا تأثيم. واللاغية من اللغو وهو الكلام الساقط. قال فيها عين جارية، يقول هذه عين، هل عين هذه عين جارية يعني عين واحدة؟ قال لا، قال مقصود بها الجمع، يعني عين جارية يعني جنس العيون، جنس العيون، وهي الأنهار، أنهار من ماء، أنهار من خمر، أنهار من لبن، أنهار من عسل مصفى، فهذه هي أشربتهم. ثم قال فيها سرر مرفوعة، يعني السرر التي يجلسون عليها سرر مرتفعة عن الأرض فيجلسون عليها. قال فيها سرر مرفوعة وأكواب موضوعة، الأكواب الموضوعة التي يشربون بها. يقول الشيخ، قال المؤلف هنا قال ما هي الأكواب؟ قال جمع كوب، وهو المدور القصير العنق القصير العروة، يعني هذا وصف للأكواب. وقيل الأكواب هي التي ليس لها عراء، الأكواب ليس لها عراء، أما التي لها عراء ولها خراطيم هذه تسمى بالأباريق. طيب ثم ذكر حال الجنة في ترتيبها وتنسيقها، قال أكواب موضوعة، نمارق مصفوفة وهي الوسائد، زرابي مبثوثة هي قطع الوسائد، وهذا لا يتعارض مع أنهم على الأرائك وأنهم على السرر، فتارة يجلسون على السرر وتارة يجلسون على الأرض وعلى الوسائد. قال لما ذكر نعيم أهل الجنة وذكر قبله عذاب أهل النار، وأن الله قادر على بعثهم، وأن الله قادر على أن يجمع الأولين والآخرين، وأن ينعم على أهل الطاعة ويعذب أهل العصيان، وأن هذه حقائق لا يشك فيها، ذكر الأدلة على ذلك وهي أدلة القدرة. فقال أفلا ينظرون، عميت أبصارهم ولم ينظروا إلى الإبل نظرة تأمل وتفكر، كيف خلقها الله بهذه الخلقة العظيمة، خلقة عظيمة، يعني يتفكر الإنسان في هذا المخلوق، من الذي خلقه؟ القادر، القادر على البعث والقادر على أن يجمع الأولين والآخرين. قال وإلى السماء كيف رفعت، لما أمرهم بالنظر إلى الإبل التي بين أيديهم قريبة منهم لفت أنظارهم إلى السماء وكيف ارتفعت بلا أعمدة، وليست سماء واحدة، سبع سماوات. ثم لفت نظرهم إلى الجبال، الجبال كيف ثبتت على الأرض ونصبت وأصبحت مثبتة. قال وإلى الأرض كيف سطحت، مدت فأصبحت ممتدة مبسوطة، ولا يمنع أن تكون فيها الجبال وفيها الأودية لكنها يعني منبسطة. قال شوف قال المؤلف هنا، فيعلمون أن الذي خلق هذه الأشياء قادر على البعث، هذا هو الشاهد، وهذا معنى يعني الاستدلال بهذه الأدلة الظاهرة تدل على قدرة الله سبحانه وتعالى. فذكر أربعة، الإبل والسماء والأرض والجبال والأرض. ثم قال فذكر، قال يا محمد ويا أيها الداعية، يا من سلك طريق الأنبياء في الدعوة، ذكر، أنت مذكر، تذكر الناس، تذكرهم بما ينفعهم وتعظهم عن غفلتهم، قال ولست عليهم بمسيطر، ليس لك قوة وإجبار، وإنما تذكير وحث عن الناس على الخير. قال إلا من تولى وكفر. يقول لكن، وليس معناه لكن من تولى وكفر أن تجبره، لا، ولكنه من تولى وكفر فأمره إلى الله، اتركه فإن الله هو الذي يتولى أمره، يعذبه العذاب الأكبر، هذا قادر الله يعفو عنه أو نحو ذلك، أمره إلى الله. ولكن الكافر المشرك هو معرض نفسه للعذاب الأكبر، ومعرض نفسه للخلود في النار، فلا يغفر ولا يعفى عنه. لكن لو كان من أهل المعاصي والذنوب والكبائر فإنه تحت مشيئة الله، إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. ثم عادت السورة إلى ما افتتحت فيه، إلى ما افتتحت به، وهو تقرير اليوم الآخر، فقال إن إلينا إيابهم، أي رجوعهم بعد موتهم، ثم إن علينا حسابهم، أي إذا رجعوا إلى ربهم وبعثهم فإنما يبعثهم للجزاء، الحساب والجزاء والجنة والنار. سورة عظيمة اشتملت على التذكير باليوم الآخر، وتركز كما هو واضح من عنوانها الغاشية، فذكرت حال الناس، ذكرت أحوال يوم القيامة وأحوال الناس المؤمنين والكافرين والأدلة على ذلك، ووظيفة الأنبياء ووظيفة الرسل ووظيفة أتباعهم. طيب، ننتقل للسورة التي تليها، تفضل. أحسن الله إليك. قال رحمه الله تعالى تفسير سورة والفجر، وهي مكية كلها. قوله تعالى والفجر وليال عشر، عشر ذي الحجة أيام عظمها الله. والشفع والوتر، تفسير قتادة الشفع الخلق، والوتر الله تعالى. قال محمد من كلامهم شفى زيد خالد، أي كان واحد الخصير أو اثنين. ولغة تميم الوتر بكسر الواو، وأهل الحجاز بالفتح. وأما الوتر من التره فبالكسر يقال منه وتره، يتره ترة وهو الظلم. والليل إذا يسري، يعني ذهب، وهذا قسم كله قسم. ثم قال هل في ذلك قسم لذي حجر عقل؟ تقول فيه قسم لذي عقل، وجواب القسم إن ربك لبالمرصاد. قال محمد ذكر ابن مجاهد أن قراءة نافع يسري بياء في الوصل وبغير ياء في الوقف. قوله ألم تر كيف فعل ربك بعاد إرم، وهذا على وجه الخبر، أي أهلكهم حين كذبوا رسولهم. وإرم في تفسير بعضهم قبيلة من عاد. قال محمد إرم هي في موضع خط ولم تصرف لأنها اسم للقبيلة ذات العماد، تفسير الحسن ذات البناء الرفيع التي لم يخلق مثلها في البلاد، يعني عادا في طولهم وأجسامهم. وثمود أي وكيف فعل بثمود، أهلكهم حين كذبوا رسولهم، الذين جابوا الصخر بالواد، جابوه نقبوه فجعلوه بيوتا. قال محمد قراءة نافع في رواية ورش الوادي بياء، وروى عنه غيره بالواد بغير ياء، ذكره ابن مجاهد. وفرعون ذي الأوتاد، أي وكيف فعل بفرعون ذي الأوتاد، أهلكه بالغرق، وكان إذا غضب على أحد أوتد له في الأرض أربعة أوتاد على يديه ورجليه، في تفسير قتادة. فصب عليهم ربك سوط عذاب لونا من العذاب فأهلكهم، إن ربك لبالمرصاد، جواب القسم. قال محمد قوله لبالمرصاد قيل المعنى يرصد من كفر به العذاب. قوله تعالى فأما الإنسان وهو المشرك إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه، أي وسع عليه من الدنيا فيقول ربي أكرم أي فضلني، وأما إذا ما ابتلاه فقدر فقتر عليه رزقه فيقول ربي أهانا كلا. قال الحسن أكذبهما جميعا بقوله كلا، ومعناها لا، أي لا بالغنى أكرمت ولا بالفقر أهنت. قال محمد ذكر ابن مجاهد أن قراءة نافع أكرمني وأهانني بياء في الوصل. ألا تكرمون اليتيم، يقوله للمشركين، ولا تحضون على طعام المسكين، وذلك أن المشركين كانوا يقولون أنطعم من لو يشاء الله أطعمه، وتأكلون التراث أكلا لما، أي لا تبالون من حرام أو حلال. قال محمد لما شديدا، وهو من قولك لممت بالشيء، لممت الشيء إذا جمعته. والتراث أصله الوراث من ورثت، التاء فيه منقلبة عن واو، يقال إنه أراد تراث اليتامى. وتحبون المال حبا جما أي كثيرا، كلا إذا دكت الأرض دكا دكا أي صارت مستوية. قال محمد معنى دكت، دقت جبالها وأنشازها حتى استوت. وجاء ربك والملك صفا صفا في تفسير السدي، يعني صفوف الملائكة كل أهل سماء على حدة. وقال يحيى حدثني رجل من أهل الكوفة عن ليث عن شهر بن حوشب أنه قال كان إذا كان يوم القيامة مدت الأرض مد الأبين العكاري، ثم يحشر الله فيها الخلائق من الجن والإنس، ثم أخذوا مصافهم من الأرض، ثم ينزل أهل السماء الدنيا بمثل من في الأرض وبمثلهم معهم من الجن والإنس، حتى إذا كانوا على رؤوس الخلائق ضاءت الأرض الوجوه وخر أهل الأرض ساجدين، وقالوا وفيكم ربنا؟ قال ليس فينا وهو آت. ثم أخذوا مصافهم من الأرض، ثم ينزل أهل السماء الثاني بمثل من في الأرض من الجن والإنس والملائكة الذين نزلوا قبلهم ومثلهم معهم، حتى إذا كانوا مكان أصحاب مضاءت الأرض وجوههم وخر أهل الأرض ساجدين، وقالوا فيكم ربنا؟ قالوا ليس فينا وهو آت. ثم أخذوا مصافهم من الأرض، ثم ينزل أهل السماء الثالثة بمثل من في الأرض من الجن والإنس والملائكة الذين نزلوا قبلهم ومثلهم معهم، حتى إذا كانوا مكان أصحاب مضاءت الأرض وجوههم وخر أهل الأرض ساجدين، وقالوا وفيكم ربنا؟ قالوا ليس فينا وهو آت. وينزل أهل السماء الرابع على قدر من التضعيف، ثم ينزل أهل السماء الخامس على قدر ذلك من التضعيف، ثم ينزل أهل السماء السادس على قدر ذلك من التضعيف، ثم ينزل أهل السماء السابع على قدر ذلك من التضعيف، حتى ينزل الجبار تبارك وتعالى. قال ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانية، تحمله الملائكة على كواهدها بأيد وقوة وحسن وجمال، حتى إذا جلس على كرسيه ونادى بصوته لمن الملك اليوم؟ فلا يجيبه أحد فيرد على نفسه لله الواحد القهار، اليوم تجزى كل نفس بما كسبت لا ظلم اليوم إن الله سريع الحساب. وقول وجيء يومئذ بجهنم، عن يحيى عن أبان النبي عياش عن أبي العالي عن أبي بن كعب رضي الله عنه قال يجيء الرب يوم القيامة في ملائكة السماء السابعة وهم كروبيون لا يعلم عددهم إلا الله، فيؤتى بالجنة مفتحة أبوابها يراها كل بر وفاجر، عليها ملائكة الرحمة حتى توضع عن يمين عرشها ويجد ريحها عن مسيرة 500 عام. قال يؤتى بالنار تقاد بسبعين ألف زمام، تقمد كل زمام من 70,000 ملك، مصفدة أبوابها عليها ملائكة سود معهم السلاسل والطوال والأنكار الثقال وسرابير القطران مقطعات النيران، لأعينهم لمع كالبرق ولجوههم ذهب كالنار، شاخصة أبصارهم لا ينظرون إلى ذي العرش تعظيما له، فإذا أدنيت النار فكان بينها وبين الخلائق مسيرة 500 عام، زهرت زفرة لم يبقى أحد إلا جثى على ركبتيه وخلته الرعدة وصار قلبه معلقا في حنجرته فلا يخرج ولا يرجع إلى مكانه، وذلك قوله إذ القلوب لدى الحناجر كاظمين، فينادي إبراهيم رب لا تهلكني وبخطيئتي، وينادي نوح ويونس وتوضع النار عن يسار العرش، ثم يؤتى بالميزان فيوضع بين يدي الجبار تبارك وتعالى، ثم يدعى الخلائق الحساب. قوله يومئذ يتذكر الإنسان أن يتوب وهو مشرك، وأنى له الذكرى أي كيف له التوبة وهي لا تقبل يوم القيامة، يقول يا ليتني قدمت يعني في الدنيا لحياتي بعد الموت، يتمنى لو آمن في الدنيا فيحيا في الجنة، فيومئذ لا يعذب عذابه أحد ولا يوثق وثاقه أحد، يقول لا يعذب عذاب الله أحد ولا يوثق وثاق الله أحد. يا أيتها النفس المطمئنة وهي المؤمن نفسه مطمئنة آمنة ارجعي إلى ربك راضية قد رضيت الثواب، مرضية قد رضي عنك فادخلي في عبادي، تفسير السدي مع عبادي وادخلي جنتي. بارك الله فيك. سورة الفجر وأيضا السورة التي مرت معنا هي حقيقة مواعظ تهز القلوب، فالجزء الأخير كثير منه في الوعظ والتذكير وإقامة الحجة على الناس، وأيضا تذكيرهم بمآلهم وتقرير قضية البعث التي ينكرها من ينكرها. فسورة الفجر أكدت على قدرة الله على إهلاك الطغاة مهما كانوا، كما أهلك الأمم الماضية، عاد وثمود وفرعون أهلكهم لما عصوا وصب عليهم العذاب. ثم السورة تحكي حال الإنسان في الدنيا، إنسان في الدنيا يعيش في هذه الدنيا وما بين فقير وغني وأحوال الناس المختلفة، فيذكر الله حال الإنسان مع المال وعدمه، وأن الدنيا هذه ماضية، ولكن الخير في من أنعم الله عليه بالمال أن يحسن التصرف في المال، وأن يستعمله في طاعة الله في الصدقات ونحوها. لكن الله ذكر حال الكفار أنهم لا يكرمون اليتيم ولا يحضون على طعام المسكين، وفي هذا التنبيه للمؤمنين أن يكرموا اليتامى وأن يتصدقوا في الصدقات على الفقراء. ثم سبحانه وتعالى ذكر موقف من مواقف يوم القيامة، وهو إذا دكت الأرض وجيء بجهنم، وموقف الإنسان يوم القيامة عندما يرى هذه المشاهد العظيمة المؤثرة والوعيد الشديد للعصاة والرحمة والرأفة بعباده المتقين الذين يقال لهم ادخلوا في رحمة الله وادخلوا في جنته. طيب، هذه السورة بشكل عام مثل ما ذكرناها مواعظ حقيقة، مواعظ وتذكير. أقسم الله في أولها بالفجر، والمقصود بالفجر هو الفجر على عمومه، الفجر يعني قيل صلاة الفجر وقيل فجر يوم النحر وقيل عدة أقوال، ولكن الذي يظهر أن الله أقسم بالفجر على عمومه، كما أقسم بالليل وأقسم بالنهار وأقسم بالشفق وأقسم يعني أوقات كثيرة، وأقسم بالضحى والعصر، فكذلك الفجر فهو على عمومه. قال وليال عشر، قال المؤلف المراد بها عشر ذي الحجة، وهذا تفسير ابن عباس صحيح أن الليالي العشر هي عشر ذي الحجة. يقول والشفع والوتر، على مثل ما ذكر المؤلف على يعني على وجهين، الفتح والشفع والوتر والكسر. يقول قراءة الفتح هي قراءة أهل الحجاز وقراءة ولهجة قريش أو لغة قريش، لأن القرآن نزل به. وأما قال تميم فإنهم يكسرون يقومون، والشفع والوتر طيب، ما المراد بالشفع والوتر؟ المؤلف قال هنا الشفع الخلق والوتر هو الله، وهذا معنى صحيح، معنى صحيح. وقيل الشفع الصلاة التي يشفع بها الإنسان صلاته، وهي الركعتان التي يختم بها صلاة الليل، والوتر هو الركعة الأخيرة، وقيل غير ذلك، لكن الذي يظهر أن اللفظ عام. قال والليل، أقسم بالليل، قال إذا يسر يعني يمضي ويأتي النهار مكانه، أقسم الله بهذه الأشياء الفجر والليالي العشر والشفع والوتر والليل، خمسة أمور. على أي شيء لم يأتي جواب، ولذلك الكثير من المفسرين يقدر فيقول تقديره لتبعثن يا أهل مكة، أو لتبعثن أيها المنكرون للبعث. فالذي يعني خلق هذه الأشياء وقدرها وأوجدها قادر على أن يبعثكم. ثم بين قال هل في ذلك قسم لذي حجر، يعني ليس هناك قسم أعظم من هذا. وذي حجر أي ذي صاحب عقل وحجة ويعني إدراك لهذه الأمور، يقول هذه الأمور عظيمة، فهل هناك قسم أعظم منها؟ ليس هناك قسم أعظم منها، أقسم الله بهذه الأمور. ثم سبحانه وتعالى بيّن حال المنكرين الكفار المعاندين الذين كفروا برسالات ربهم، فيلفت أنظار الناس إلى أحوال هذه الأمم، فيقول ألم ترى أيها المخاطب أيها الإنسان، ألم ترى أعميت ولم ترى وجهلت ولم ترى، كيف فعل ربك بعاد، كيف فعل؟ يعني ما الذي فعله الله عز وجل بقوم عاد؟ أرسل عليهم ريحا صرصرا أهلكتهم. قال من هم عاد؟ قال هم إرم، جدهم إرم. ثم وصفهم بوصف آخر فقال هم أصحاب العماد، يعني أصحاب المباني العالية الطويلة الشامخة القوية، كما قال سبحانه وتعالى قال وتبلون بكل ريع آية تعبثون، قال التي لم يخلق مثلها في البلاد، يعني لم يمر خلق مثلها في البلاد، التي يعني هذه الأبنية العالية العظيمة، لأن الله أعطاهم قوة. قالوا من أشد منا قوة؟ قال وثمود، يعني وثمود أي فعل ربك أيضا بثمود لكن ممنوع من الصرف، الذين جابوا الصخر بالواد. ما معنى جابوا؟ من الجب وهو القطع، الجب جابوا الصخرة يعني قطعوا الصخور العظيمة التي بالواد أي بوادي القرى المعروف مدائن صالح التي تسمى بالحجر، هي معروفة. فأهلك الله فعل بهم لما كفروا. قال وفرعون معطوفة أيضا ذي الأوتاد أي أصحاب الصاحب الأوتاد. ما معنى الأوتاد؟ قيل الأهرام المباني العظام، وقيل الأوتاد يعني الملك العظيم، وقيل الأوتاد هي الأوتاد الحقيقية. وكان يأتي بالشخص الذي يريد أن يعذبه فيضع له أربعة أوتاد، فيضرب الأوتاد في الأرض ثم يعلق رجليه ويديه بهذه الأوتاد ثم يعذبه، وهذا دليل على شدة عتوه وإفساده في الأرض. ولكن الله سبحانه وتعالى كما قال إن ربك لبالمرصاد، قال الذين طغوا من هم؟ الأمم الماضية عاد وثمود وفرعون طغوا في البلاد، أو يكون الضمير أو يكون الاسم الموصول يعود إلى الأقرب وهو فرعون، طغوا في البلاد وأكثروا فيها في الفساد. إن فرعون علا في الأرض وجعل أهلها شيعا، وكما قال إنه من المفسدين أو إنه كان من المفسدين. قال فصب عليهم ربك سوط عذاب، هذه عقوبتهم. والسوط هو معروف الذي يضرب به الشخص، فالله صب عليهم العذاب ولكنه قال سوط، فكأن العذاب الذي عند الله عظيم جدا، كأن العذاب الذي عند الله عذاب عظيم، وأن ما أصاب هؤلاء الأمم شيء قليل كالصوت الذي يضرب به الإنسان ضربة واحدة، فكيف لو نزل العذاب كله، لو نزل العذاب كله فيهم لأهلكهم جميعا. قال إن ربك لبالمرصاد، جملة تعليلية وهي رسالة لكل طاغية، كما أهلك هؤلاء الأمم على قوتهم التي وصفهم الله بالقوة، هنا ذي العماد وجابوا الصخرة والأوتاد كل تدل على قوتهم، ومع ذلك إن ربك لبالمرصاد أي رقيب مطلع عالم بأحوالهم حفيظ لأعمالهم مجازيهم لا يخفى عليه شيء من أحوالهم. مثل ما ذكرنا جواب القسم يقدر، والفجر أي يا أهل مكة لا يعذبنكم الله إن لم تؤمنوا كما عذب الأمم الماضية. طيب قال بعدها وذكر هنا بعض القراءات لأن السورة فيها حدث كثير، شوف الواد محذوفة الياء ويسري محذوفة ففيها أشياء يعني محذوفة، ف ما يعني ما وجه أو ما وجه قراءة فيها، فبعضهم يأخذ بظاهر اللفظ فيحدث فتبقى محذوفة هذا هو الأكثر، وهناك قراءات من يثبت المحذوف في الوصل فيقول مثلا والليل إذا يسري هل في ذلك إذا وصلها، مثلا قول تعالى بالوادي إذا وصلها كما ذكر هنا، يقول قراءة الإمام نافع يسري بياء في الوصل وبغير في بغير ياء في الوقف، إذا وقف لا يثبت الياء كأنها إشباع يعني. طيب يقول سبحانه وتعالى يقول فصب عليهم ربك سوط عذاب. قال فأما الإنسان، فللتفريع أو لبيان ما يترتب على ذلك وهو حال الإنسان في الدنيا، قال فأما الإنسان مبتلى في الدنيا. الإنسان عموما هو مبتلى، ما من إنسان إلا يبتلى إما في الخير وإما في الشر، ونبلوكم بالشر والخير فتنة. فالإنسان يبتلى، فمن أنعم الله عليه وأكرمه فهذا ابتلاء، فيجب عليه أن يشكر ولا يقول هذا كرم من الله ويدعي أن الله أعطاه ولا يشكر كما يفعله هذا الكافر، يقول هذا فضلني الله وأعطاني والذي أعطاني في الدنيا سيعطيني في الآخرة. لا، ابتلاك الله هل تشكر أو لا تكفر، كما قال سليمان عليه السلام قال ليبلوني أشكر أم أكفر لما أنعم الله عليه. قال وأما إذا مبتلاه فقدر عليه رزقه، ضيق عليه رزقه وقتر عليه رزقه وأصبح فقيرا، قال أهانني، قال أهانني بالفقر. قال لا، ليس الفقر إهانة لك وليس الغنى كرامة لك، إنما هو ابتلاء. فمن شكر في حال الغنى فإنما يشكر لنفسه، ومن كفر في حال الفقر فإن عذاب الله شديد. فهذه الدنيا امتحان، لا تظن أنها يعني أن هذه الدنيا هكذا، لا، وإنما جعل الله محنة وابتلاء. شوف قال أكرمني وأهانني، قراءة نافع مثل ما مر معنا، أثبتها في الوصل فقط. ثم لما ذكر حال هذا ونظرة الإنسان أنه إهانة أو كرم، قال لا كلا، ليس الأمر كما تحكم أنت بالإهانة أو بالذلة أو يعني بالخير ونحوه، كلا بل لا تكرمونه. يقول حالكم مع الخير والسعة ما تعرفون قدر الله قدر النعمة، ولا تعرفون حق الله فيها، ولا تكرمون اليتامى الذين يجب أن يجب أن يعني أن تقفوا في يعني تقفوا معهم وتكرمونهم وتعطونهم حقوقهم وتتصدقون عليهم لأنهم فقدوا آباءهم، ولا تحاضون على طعام المسكين، لا يحب بعضكم بعضا ولا يشجع بعضكم بعضا، وإذا كانوا لا يشجع من باب أولى أن لا ينفقوا أموالهم. قال والحال أنكم تحبون المال حبا جما، تأكلون التراث. قال المؤلف التراث أصله الوراث بالواو، ورث يعني تحبون المال الذي يأتيكم من غير كلفة وهو الميراث، ولا تبالون بحق الله فيه، تأكلون أكلا لما يعني شديدا قويا. قال وتحبون المال حبا جما شديدا. فذكرهم بحالهم في الدنيا ثم ذكرهم بمآلهم، هذه حالهم في الدنيا، لا يشكرون ويكفرون، هذا في حق الكفار. أما المؤمن فإنه يعرف حق الله ويعرف ما عليه وما الواجب عليه في هذا المال. ثم يذكر حال الآخر فيقول كلا، ليس الأمر كما تنظرون هذه النظرة، بل انظروا إلى ماذا سيجري يوم القيامة. فقال إذا دكت الأرض دكا دكا، يعني دكت حتى أصبحت قاعا صفصفا لا ترى فيها عوجا ولا أمتا، وإذا دكت وحجأت هذه الأحوال العظيمة نزلت الملائكة يوم تشقق السماء بالغمام ونزل الملائكة تنزيلا. فقال جاء ربك والملك صفا صفا، فيأتي الله سبحانه وتعالى إتيانا يعني حقيقيا لائقا به سبحانه وتعالى، وفيه إثبات صفة الإتيان والمجيء لله عز وجل. فهو يأتي للفصل والقضاء بين الناس، هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام يأتيهم الله، فالاتيان ثابت بالقرآن والسنة، ويجب علينا أن نثبت ما أثبته الله نفسه، ولا يجوز أن نؤوله بتأويلات أخرى كما يقوله أهل البدع، يقولون جاء ربك أي جاء أمر ربك. لو كان الأمر كما يدعون جاء أمر ربك لقال أمره، كما قال في آية أخرى قال أو يأتي أمر ربك، لماذا يقول ربك؟ فيجب علينا أن نثبت ما أثبته الله لنفسه سبحانه وتعالى. تكلم المؤلف عن كيفية مجيء الملائكة وأنهم يصفون، هل هم يصفون صفا واحدا؟ نقول صفوفا كثيرة لا يعلم قدرها إلا الله، كما جاء في ما ذكر المؤلف من آثار. وكذلك قال وجيء يومئذ بجهنم، أي يؤتى بها، كما أنه يؤتى بالجنة وأزلفت الجنة للمتقين، كذلك تقرب النار ويؤتى بها. قال إذا رآها الإنسان، رأى هذه النار أمامه يتذكر الإنسان، ولكن ما ينفعه، يتذكر أنه فرط في الدنيا فيريد أن يتوب. شوف يريد أن يتوب، قالوا أنى له الذكرى، كيف يتذكر ويتوب؟ يقول ماذا توبته، ما هي توبته؟ قال يا ليتني، يندم أشد الندم، والندم توبة قدمت لحياتي. ما هي الحياة؟ الحياة الحقيقية التي هي بعد الموت، قدمت لحياتي أي قدمت لهذه الحياة الأخيرة، الحياة الآخرة التي هي حياة حقيقية، أما الدنيا فليست هي حياة، حياة مؤقتة. قال الله عز وجل في الوعيد الشديد فيومئذ لا يعذب عذابه أحد ولا يوثق وثاقه أحد، أي قال لا يعذب عذاب الله أحد، يعني لا يقدر إنسان أن يعذب مثل عذاب الله، فعذابه شديد ووثاقه ورباطه شديد. ثم لما هدد هؤلاء الكفار بالعقوبات ذكر حال المؤمن فقال يا أيتها النفس المطمئنة، ينادي هذه المؤمن النفس المطمئنة الآمنة ويبشرها بالأمن، ثم يقال لها أرجع إلى ربك قد رضي الله عنك، راضية أنت والله قد رضي عليك عنك، راضية مرضية قد رضي الله عنك، فادخلي في عبادي وادخلي جنتي. بشره بالزمرة الصالحة والجار قبل الدار، ادخلي في عبادي يعني في صحبة الصحبة الصالحة، ثم قال ادخلي جنتي. حقيقة سورة عظيمة جدا، ذكر الله سبحانه وتعالى فيها أمورا عظيمة من القسم بهذه الأشياء العظيمة، ثم جواب القسم، ثم حال الإنسان، وهذه الأمم التي أهلكها الله لما عاندت، وموقف الإنسان في الدنيا وموقفه في الآخرة. سورة عظيمة، أسأل الله ينفعنا بها وأن يبارك لنا. طيب نأخذ السورة التي تليها، تفضل اقرأ. قال رحمه الله تعالى تفسير سورة لا أقسم بهذا البلد وهي مكية كلها، قوله تعالى لا أقسم أي أقسم بهذا البلد يعني مكة، وأنت حل بهذا البلد، وهذا حين حلت له مكة ساعة من النهار يوم الفتح. تفسير مجاهد يقول لا تؤاخذ بما فعلت فيه، وليس عليك فيه ما عاد الناس، ووالد يعني آدم وما ولد، وهذا كله قسم. لقد خلقنا الإنسان في كبد، تفسير قتادة يكابد عمل الدنيا، فإذا كان مؤمنا كابد أيضا عمل الآخرة. أيحسب أن لا يقدر عليه أحد، يعني أن لا يقدر الله عليه، وهذا المشرك يحسب أن لا يبعثه الله بعد الموت. يقول أهلكت مال اللبدة كثيرا، أي أكلت وأتلفت، فمن ذا الذي يحاسبني؟ تفسير مجاهد. قال محمد لبدة هي من التلبيد، كأن بعضه على بعض. أيحسب أن لم يره أحد، أي لم يره الله حين أهلك ذلك المال، أي بلى قد رآه الله. ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين، فالذي جعل ذلك قادر على أن يبعثه فيحاسبه، وهديناه النجدين أي بصرناه السبيلين، سبيل الهدى وسبيل الضلالة. فلا اقتحم العقبة، أي لم يقتحم العقبة، وهذا خبر أي أنه لم يفعل. قال محمد العرب تقول لا فعل بمعنى لم يفعل. قوله تعالى: وما أدراك ما العقرب، يقوله للنبي صلى الله عليه وسلم، أي أنك لم تكن تدري حيث أعلمتك ما العقرب. فك رقبة، عتق رقبة من الرق، أو إطعام في يوم ذي مسغبة مجاعة، يتيما ذا مقربة قرابة، أو مسكينا ذا متربة، يعني اللاصق بالتراب من الحاجة، في تفسير الحسن. قال محمد: من قرأ فك رقبة فالمعنى اقتحام العقبة، فك رقبة أو إطعام، وهو معنى قول يحيى. وقالوا: ترب الرجل تربا بإسكان الراء، إذا لصق بالتراب وترب تربا بفتح الراء إذا افتقر، وأترب إترابا إذا استغنى. قال الحسن: وقد علم الله عز وجل أن قوما يفعلون هذا الذي ذكر لا يريدون الله به ليسوا بمؤمنين، فاشترط فقال: ثم كان الذي فعل هذا من الذين آمنوا وتواصوا بالصبر، أي على ما أمرهم الله به وعما نهاهم عنه، وتواصوا بالمرحمة بالتراحم فيما بينهم. قال محمد: ثم ها هنا في معنى الواو: أولئك أصحاب الميمنة، يعني الميامين على أنفسهم وهم أهل الجنة. وعن يحيى عن المبارك بن فضالة عن الحسن أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أعتق رقبة المؤمنة فهي فكاكه من النار. وعن يحيى عن الجاود عن عطية العوفي عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أيما مسلم أطعم مسلما على جوع أطعمه الله يوم القيامة من ثمار الجنة. قوله تعالى: والذين كفروا بآياتنا هم أصحاب المشأمة، أصحاب الشؤم على أنفسهم، وهم أهل النار، عليهم نار مؤصدة. طيب، بارك الله فيك. في الحقيقة يعني مثل هذه السور العظيمة ولو وقفنا معها وقتا وأخذت منا وقتا، لكن فيها عبر وفيها دروس حقيقة، وعباراتها قوية وأسلوبها قوي، وفيها من البلاغة، وفيها من التهديد، وفيها من التأمل، وفيها من الوعظ الشديد. طيب، يقول سبحانه وتعالى: لا أقسم بهذا البلد، ولا أقسم مرت معنا كثيرا في سورة القيامة وغيرها، وعرفنا أن اللام هنا هي متعلقة بمحذوف التقدير، لا كما يدعون أو كما يزعمون أو نحو ذلك، ولكنني أقسم بهذا البلد. شوف، سيأتيك الجواب، دليل على أن هذا قسم، يأتيك جواب القسم. أين جواب القسم؟ لقد خلقنا هذا. قال الله عز وجل: أقسم والله وبالله وتالله أن أقسم بهذا البلد وبمكة، على أن الإنسان قد خلق في مشقة وتعب وعناء. هذا معناه، كأنها سبحانه وتعالى يقسم على هذا الإنسان الضعيف المسكين الذي لا يدرك أشياء كثيرة يعني تنفعه، لا يدركها فيعرفها ويستغلها، ولا يدرك ما يضره فيتجنبه. وما موقفه من المال، وما موقفه من أهل المال، وما موقفه من الطاعات أو الكفر، وما نهاية هذا الأمر، هل يكون سيكون من أصحاب اليمين أو من أصحاب الشمال. هذه السورة كلها فيها دروس وعبر ومواعظ. ما المقصود بالبلد؟ قال البلد يعني بإجماع المفسرين المراد به مكة، يعني الله أقسم بهذا البلد، أقسم بمكة كما قال: وهذا البلد الأمين. على قال: وأنت حل، هذه جملة معترضة، وأنت حل بهذا البلد، يعني حل يعني أن الله أحل لك القتال فيها ساعة. متى حل له القتال؟ نقول: يوم الفتح. والسورة مكية، نزلت قبل الفتح بسنين طويلة، وفي هذا بشارة، وفي هذا بيان إعجاز غيبي لا يعلمه النبي صلى الله عليه وسلم، أنه سيفتح مكة وأنها ستحل له، مع أنها محرمة، وأحل الله لها لنبيه ساعة. كل هذه من الأخبار الغيبية. قال: وأنت حل، وقيل حل يعني قيل حلال، وقيل حال بها أي مقيم، وفيه تعظيم النبي صلى الله عليه وسلم. قال: ثم أقسم بقسم آخر فقال: ووالد، يعني شوف، قال: أقسم بهذا البلد، وأقسم بكل والد وبكل مولود. قال المؤلف: الوالد هو آدم، ونقول نعم آدم هو أصل، هو الأصل، وهو أبو أبو يعني أبو أبو يعني أبناء آدم، أبوهم أو بني آدم هو أبوهم آدم عليه السلام. فأقسم الله تعظيما لآدم وهو النبي الكريم، وهو وقد كلمه الله وخلقه بيده فأقسم به، ولا يمنع أن يدخل في ذلك كل والد وكل مولود، لأن الآية على عمومها جاءت الجواب القسم، فقال لقد خلقنا الإنسان في كبد، قال يكابد عمل الدنيا وإن كان مؤمنا كابد أيضا عمل الآخر، يعني مخلوق في هذه الدنيا للمكابدة والمشقة والتعب والعناء. يقول أيحسب أن لن يقدر عليه أحد، يحسب هذا الإنسان أيظن أن الله لا يقدر عليه، ينطلق في هذه الدنيا ويعمل الأعمال ولا يبالي، يظن أن الله لا يقدر عليه. قال المؤلف هنا يحسب الإنسان، قال يحسب أن لن يقدر عليه أحد، يعني هذا الإنسان، قال هذا الكافر، لأن المؤمن يعلم أن الله قادر. ثم يقول أهلكت مال اللبدة، والمؤمن لا يهلك المال على هذا الوجه وإنما يتصدق فيه، فإهلاكه تبذيره وتضييعه، وأما المؤمن لا يبذل ولا يضيع وإنما يعني يحسن التصرف في هذا المال. وسيأتيك الآن كيفية التصرف بهذا المال وكيف يتصرف به المؤمن. قال أيحسب أن لم يره أحد، أي هذا الكافر يظن أن الله لا يعلم ولم يطلع عليه، ألم يعلم بأن الله يرى؟ قال ألم نجعل له عينين، هذا الإنسان من الذي خلقه وأوجده وجعل له عينين يبصر بهما؟ هو الله. وجعل له لسان يتكلم والشفتين تحفظ له طعامه وما، وتجعله في صورة جميلة، فالذي أوجده وخلقه بهذه الصورة هداه طريق الخير والشر، إن هديناه السبيل. والهداية هنا الدلالة والإرشاد، فالله أرشد ودل هذا الإنسان على طريق الخير والشر، فهو يسلك طريق الخير أو يسلك طريق الشر، يعني إن شاء سلك وإن شاء، وما تشاءون إلا أن يشاء الله. ثم قال يعني لما ذكر حال الكافر قال هذا صاحب المال الذي يدعي أنه أهلك المال وضيعه لم يقتحم ولم يحسن التصرف ولم يقتحم هذه العقبة. ما هي العقبة؟ العقبة كل أمر شاق صعب الوصول إليه أو صعب تجاوزه، فذكر الله هذه العقبة. فالعقبة تفسيرها ماذا؟ لما قال وما أدراكم العقبة، ثم بين العقبة ما هي. قال العقبة أن تبذل المال في فكاك الأسرى وفكاك المماليك والمكاتبين، هذا من أعظم الأمور عند الله، أن تدفع وتبذل مالك لتخلص هؤلاء من الرق أو من الأسر، فهو من أجل الأعمال، ولذلك قدمه الله في الكفارة. قال أو إطعام في يوم ذي مسغبة. يقول العقبة أن تبذل مالك عندما يكون الناس بأحوج ما يكون إليه، وهو في اليوم الشديد الفقر المسغبة، شديد يعني الصعب الذي لا يجد الإنسان فيه شيئا يأكله، فهذا معنى ذي مسغبة. قال ماذا؟ قال تطعم من؟ قال تطعم اليتيم، وإذا كان قريبا كان ذلك أعظم، أو المسكين الذي لصق بالتراب من شدة الفقر، فالطعام في مثل هذه الأوقات وهذه الأحوال هي أعظم عند الله، مثل ما أن العتق عظيم عند الله. قال ثم كان من الذين آمنوا، قال المؤلف ثم بمعنى الواو، أي وكان من الذين آمنوا، أو تبقى على كونها بمعنى الترتيب، لكن ليس ترتيبا يعني إنما هو ليس ترتيبا زمنيا، لأن الترتيب الزمني لا بد أن يسبق الأعمال الإيمان، الإيمان هو سابق لإن. ثم كان من الذين آمنوا، لا بد أن يكون الإيمان سابقا، فليس ترتيبا زمنيا، وإنما ترتيبا يعني رتبيا أفضلية، يعني كأنه يقول الآية في سياق الإنفاق وحسن التصرف، ولكن الإيمان لا بد منه، الإيمان لا بد منه. طيب يقول يعني كأنه يقول الإيمان قد استقر، يعني لا يحتاج أن، وإنما نذكره فقط. والمؤمن، المؤمن الذين، الذي حقق الإيمان هو الذي حقق، هو حقق أثر الإيمان من التصرف في المال بهذه الطريقة، وليس فقط أنه ينفق ويفك الرقاب ويعتقها ويطعم، لا، في أمر آخر أعظم، وهو أنه يوصي المؤمن أخاه المؤمن، ويتواصى المؤمنون يوصي بعضهم بعضا ويعاهد بعضهم بعضا على أي شيء، قال على الصبر وعلى المرحمة، لأن الصبر على الطاعات والمرحمة بالمحتاجين، فإذا حقق ذلك أصبح من أهل اليمين وسلم ونجا، لا أنه يهلك ماله ويضيعه. أما الذين كفروا ولم يؤمنوا فلا يبالي بهم، فيكونون من أهل النار، والنار قد أوصدت وأغلقت عليهم، نسأل الله العافية. سورة عظيمة حقيقة، تحدث عن هذا الإنسان والذي إذا فقد الإيمان لا يبالي، ولا يعرف لماذا خلق، ولا يعرف يتصرف في المال، فإلا المؤمن، المؤمن فإنه يعرف. طيب هذا ما يعني ذكرت السورة، نأخذ السورة التي تليها، تفضل. الله عليك. قال رحمه الله تعالى: تفسير والشمس وضحاها وهي مكية كلها. قوله تعالى: والشمس وضحاها أي وضوءها، والقمر إذا تلاها إذا تبعها ليلة الهلال، والنهار إذا جلاها أي ظلمة الليل فأذهبها، والليل إذا يغشاها إذا غشي الشمس فأذهبها، والسماء وما بناها أي والذي بناها، أقسم بالسماء وبنفسه، والأرض وما طحاها أي والذي بسطها يعني نفسه، ونفسه وما سواها أي والذي سواها يعني نفسه، فألهمها فجورها وتقواها، بين الله لها الفجور والتقوى، قد أفلح من زكاها أي من زكى الله نفسه فهداها، وقد خاب من دساها أي دس الله نفسه أي أشقاها. قال محمد: دساها أصل الكلمة دسها، فقلبت السين الواحد ياء، المعنى جعلها قليلة خسيسة. قال يحيى: هذا كله قسم من أول السورة إلى هذا الموضع. كذبت ثمود بطغواها أي بطغيانها، وعلى هذا وقع القسم، إذ انبعث أشقاها وهو أحمر ثمود الذي عقر الناقة، قد مضى تفسيرها في سورة هود. فقال لهم رسول الله صالح عليه السلام: ناقة الله وسقياها، أي اتقوا ناقة الله لا تمسوها بسوء، واتقوا سقياها شربها لا تمنعها منه. فكذبوه فعقروها، فدمدم عليهم ربهم أهلكهم أسواها بالعقوبة ولا يخاف عقباها، أي لا يخاف الله أن يتبع بذلك. طيب بارك الله فيك، يعني تعليقا على ما سبق في الآيات السابقة في سورة البلد، وهي قول الله سبحانه وتعالى: ثم كان من الذين آمنوا، عرفنا أن ثم هنا ليست للرتبة الزمنية، يعني لا يقال مثلا الأعمال الصالحة سبقت الإيمان، بل الإيمان شرط في الأعمال الصالحة وهو متقدم عليها. فالعتق والإطعام لا يصح إلا أن يكون صاحبه مؤمنا. فقول ثم كان، فكانت في ماذا؟ الماضي. فكأنه يقول الله سبحانه وتعالى: هذه الأعمال الصالحة لا بد أن تكون مسبوقة بالإيمان، فقد كان مؤمنا. فلا يقال هي ترتيب زمني، يعني يعمل الصالحات ثم يؤمن، لا، إنما يكون مؤمنا ثم يعمل الصالحات، فلا بد أن يكون ذلك سابقا. فهي كما قال بعض المفسرين هي للتراخي لا للترتيب الزمني، وإنما تراخي، يعني كأنه يقول هذه الأعمال لا تكون صحيحة مقبولة إلا إذا تحقق هذا الإيمان. طيب هذا فقط يعني أردنا التعليق على ما مضى حتى تتضح هذا المعنى. طيب تفسير سورة الشمس، أولا الله سبحانه وتعالى أقسم في هذه السورة وهي أعظم سور القرآن، أعظم سور القرآن قسمًا، أقسم بأحد عشر أمرًا، أحد عشر أمرًا أقسم، أقسم بالشمس وبضحاها وبالقمر وبالليل والنهار والسماء والأرض والنفس، كل هذه أقسم الله بها أحد عشر أمرا. على أي شيء؟ على أن هذه النفس أو هذا الإنسان قد أفلح إذا طاع ربه، إذا أطاع ربه واستقام وطهر نفسه من الشرك وطهر أعماله من الرياء وزكى نفسه بالطاعات فهو المفلح. ومن لم يعرف حق الله فيها ودس نفسه وأبعدها فهذا قد خاب وخسر. طيب، يعني أقسم الله بالشمس وهذا أمر واضح، وضحاها أي ضوءها ونورها الشديد، والقمر يتلوها ويأتي بعدها، والنهار إذا جل هذه الأرض وكشفها بنوره، والليل إذا غطاها بظلامه، والسماء وما بناها، أي يقسم الله بالسماء وبانيها وهو الله عز وجل، أو يقسم الله بالسماء وببنيانها، والأرض وما طحاها أي مدها وبسطها، وبهذه النفس التي سواها وخلقها في أحسن صورة، قال فألهمها أي أودع فيها الفجور والتقوى، وأيهما غلب على الآخر استقر فيه. فكل إنسان نفسه داعية إلى الخير وداعية إلى الشر، فمن غلبت نفسه الخير كان من المؤمنين، ومن غلبت نفسه الشر كان من أهل الضلال. فهذا دليل على أن الإنسان أودع الله فيه الخير والشر، وأنه أعطاه يعني الخيار في هذا. لذلك قال شيخ قال قد أفلح، قد أفلح أي فعل هذا. وليس ولا نقول مثل القدرية والمرجئة، فالقدرية يقولون الإنسان يخلق نفسه، والله يقول هنا ألهمها فرد عليه، والجبرية يقول الإنسان مجبر، فنقول قد أفلح من زكاها، لست مجبر، افعل، الله قدر وأمر. طيب، ثم ذكر سبحانه وتعالى في خاتمة السورة قصة من قصص الأولين في من يزكي نفسه ومن يعني يدس نفسه في الفساد. قال كذبت، وهذا من الخيبة لهم، قال كذبت بطغوائي باستكبارها وطغيانها. قال إذ انبعث أشقاها، قال هو أحيمر ثمود الذي عقر الناس، عقر الناقة، قال سبحانه وتعالى فتعاطى فعقر، وهنا قال فعقروها. كيف عقروها ولا عاقر واحد؟ نقول لأنهم وافقوه، ولأن الراضي كالفاعل، وقد نبههم وحذرهم نبيهم صالح الناقة، قال ناقة الله، قال احذروا ناقة الله والزموا سقياها، فكذبوه فعقروها فدمدم عليهم، قال أهلكهم الله، دمدم عليهم أي أهلكهم الله بعذاب بذنبهم بسبب ذنوبهم، فسواها أي هذه العقوبة سواها عليهم فعمت الجميع، ولا يخاف سبحانه وتعالى يعني غبة هذا الأمر أو أثر هذا الأمر أو نحوه، لا يخاف أو تبعته، وإنما يعني يعذب الطغاة ويعذب المعاصي ولا يبالي سبحانه وتعالى. طيب، لعلنا أيها الإخوة نقف عند هذا القدر، وإن شاء الله في اللقاء القادم بإذن الله نستكمل ما تبقى من هذا الكتاب المبارك. والحقيقة السور الأخيرة تحتاج منا وقفات وتأمل، لا أن نمر عليها مرور الكرام، وإنما نقف ونتأمل ونتفكر فيها، ففيها دروس وفيها عبر، نسأل الله أن لا يحرمنا هذا الفضل العظيم، وخاصة أنها محفوظة عند الكثير وتتكرر وتقرأ في الصلوات، فلا بد الإنسان أن يتدبر وأن يتفكر فيها وأن يستوعب هذه المعاني العظيمة فينفع الله بها. نسأل الله أن ينفعنا وأن يبارك لنا. نلقاكم على خير في لقاءات قادمة بإذن الله، والله الموفق والهادي إلى سواء السبيل، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.